إن الحمد لله أستعينه وأستغفره وأتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله من السماوات ومن الأرض ومن ما شاء ربنا من شيء بعد أهل الغنائم والمجد أحق ما قال العبد فكلنا ربنا تعالى. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مانع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. وأشهد أن لا إله إلا الله كلمة من أجلها قامت الأرض والسماوات وخلق من أجلها جميع المخلوقات وانقسم خلائق إلى مسلمين وكفار ومؤمنين وفجار. هي في ميزان أثقل من السماوات والأرض ومن فيهن. من عاش عليها عاش حميدا ومن كان داخل كلامه من الدنيا ومات أدخله الله الجنة. أصحابها لا يدخلون إلا إله ولا يتوكلون إلا على الله ولا يستعينون إلا بالله ولا يذبحون إلا لله ولا ينذرون إلا لله. يعلمون أن خالقهم واحد أحد وزر الصمت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار يراني بعد الموت يسكنها إلا الذي كان قبل الموت يقيه. فإن كان أهل خير طاب مكانه وإن كان أهل شر طاب بانيه. أين الملوك التي كانت مسطرة حتى سقاه من كأس الموت تعطيها أموالها اليوم مرارا يسمعها وزورها لخراب الدهر نفيها. فمن ملائكة من أفلام الدنيا أفنى أسمارات وأفنى الموت أهليها. إن المتاجع أفلام مطهرة الدين أولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل سادسها. لا تظهرن إلى الدنيا وما فيها فلا شك أن الموت يفتيها ويفتيها. وعلى رجال بدت الظهر مقاتلها أشجار أحمد والرحمن ناجيها قصورها لا أحد مسك زينتها والزعفران الحشيش لا يحصل فيها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأتى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله تعالى في أمة كان أطعم البشر صلى الله عليه وسلم وكان أجود البشر صلى الله عليه وسلم وكان أكرم البشر صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم من أصبح منه نائما في سره وعافا في بدنه عنده في يوم فقد ملك الدنيا بحد فعلها. من أصبح منكم آمنا في سره معافا في بدنه عنده في يوم فقد حيثت له الدنيا بحد فعلها. اللهم صل على من اشرق له القمر وأتى بخير شريعه معه. اللهم صل على من سلمه الحجر وحن اليه بجذع الشجر. احزان خلقي لا تزول حتى ابشر بالقبول وارى كتابي في يميني وتقر عيني الرسول. اما بعد أخر شيء قد يقابله العبد بعد موته أنه لا يدري كيف سيقوم الأمر. وكما قال القائل: الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا. أخطر شيء أن تعيش في هذه الدنيا ولا تحزن هم الوقوف بين يدي الله يوم القيامة. سأل أحد المشايخ، سئل أحد المشايخ عن رجل أخذ أموال الناس بالباطل، جمع من المال ما جمع، ثم أخذ من هذا وأخذ من ذاك، وجمع الأموال وفرق ماله، ولم يعقل أحد منهم بنيئا واحدا. فقال سبحانه بيده الأمر: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. إن هؤلاء أي أغلب البشر، أغلب العباد، يحبون الدنيا والعيش في الدنيا، إلا أنهم لا يفكرون فيما سيأتي بعد ذلك. أخبر الله عز وجل أن اليوم الذي هو أكثر فيه موقوف يوم القيامة، أخبرنا أنه يوم ثقيل. تحب هذه الدنيا وتحيا فيها وتعيش فيها، وتخاف من الموت كلما كبرت سنك، تحب العجز، تأخذ كل الأدوية إلى الأرض، وتذهب إلى أفضل الأطباء، تخشى على نفسك من الموت. السبب أننا نحب العجز. ما هي العجز؟ الدنيا. هذه التي نعيش فيها تسمى بالعاجلة. أكل أموال إخوته بالباطل، وأكل الربا، وزنى، وسرق، وأكل مال اليتامى، وظلم هذا، وشتم هذا، وضرب هذا، والسبب أنه يحب العاجلة. ولكن المفاجأة أنه خلفه يوما ثقيلا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاه الله شر ذلك اليوم. انظر من الناس يفعلون عملا صالحا، يقدمون هذا العمل الصالح لأجل هذا الأمر، ويطعمون الطعام مسكينا ويتيما واسيرا. انما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ابو بتعملوا كده ليه؟ ليه بتطعموا العباد لوجه الله؟ ليه بتخرج من مالك؟ قال: انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يعني ايه قمطريرا؟ يعني طويل، طويل جدا، يوم مقداره 50,000 سنة. واجب تنتظر الحساب اما الى الجنه واما الى النار. من الناس من يمن الله عز وجل عليه: فلان، ايوه يا رب، عرف نزول العرش، ما قالتش معلومه ليه يا رب نزول العرش؟ ماذا فعل؟ كان قلبك معلق بالمساجد في الصلاة الجماعة على ظل العرش. فلان، أيوه يا رب، تعال في ظل العرش. يا رب عرفت إيه؟ تصدقت بصدقة فلا تدري يسار ما أنفقت يمينك. 70 سنتي بينك وبين الشمس 70 سنتي لا تعرف ضد العرش. ليه يا رب؟ انت شاب ونشأت في طاعة الله، تعال في ضد العرش، لا تفرق بين العباد. ثم آخرون يقولون ليس هناك ضد ولا معنى لأحد، الشمس فوق. فكان هذا اليوم يوما عقوبا، قال الضعفاء اليوم نفسه عقوبا، فكيف بالإنسان؟ ظهرت السيدة عائشة ذات يوم النار فبكت، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هل تتذكرون أهله يوم القيامة؟ هل تفتكرون أبوك وأبوك وعمك وخالك وابنك الله؟ هل تتذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال لها يا عائشة نعم نذكر أهلنا يوم القيامة إلا في ثلاثة مواقف لا يذكر أحد أحدا. ثلاث مشاهد يوم القيامة تذهب إلى أبيك وتقول ابعد الوجه يفر منه كما قال ربنا عز وجل. ما هي المواقف الثلاثة؟ قال لها يا عائشة لا يذكر بعضنا بعضا عند الميزان وعند الصراط وعند تطاير القبر. عند الميزان وعند الصراط وعند تطاير القبر. ولن يكلم احد احد. الصحف بدات تتطاير هؤلاء كتابيه اني ظننت اني ملاقي حسابيه هو في عيشه راضيه في جنه عاليه لا تدفع فيها الا في فظنت بها نسال الله منكم. أخذ كتابه بيمينه وصغاره بدأ يجري بعرفات القيامة. اقرأوا الكتاب اقرأوا الكتاب ها أم شوفوا الكتاب أنا نجحت أنا سأتوقع ولا يسعني فزت بأعظم الكبار ها أم اقرأوا كتابي العباد إني ظننت أنا عارف أنا أحسن إني ظننت أني ملاقي الإنسان أنا عارف من هو في الوقت العادي وكنت أعمل هذا الوقت كنت أطلب كل ما في يدي عندما أسمع حي على الصلاة حي على الصلاة كنت أطلب على الصلاة يا جماعة إلا لمرة عارف من هو في الوقت العادي عشان كده زي ولد إخواني إخواني عشان كده ما أكلتش مال حرام عشان كده لما تعامل بالربا ما رضيتش أزني كان قدامي متاح لكن لا تشتري ما كنتش كاين في يوم من الايام ولا تشتري قاضي ولا تشتري اخويا ولا امي ولا ابوي ابدا لم افعل ذلك اني كنت اعرف انني سأقف بين يدي الله اني ظننت اني ملاقى حسابي فكان الجواب من الله عز وجل فهو في عيشه عظيم عيسى نفسها بعيسى نفسها هو لسه مش هتروحوا ايه تعيش نفسها راضية هيعيش فين عيسى راضية يا رب في جنة عالية بعيد عن الله ولا يسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة فيها نمارك مصفوفة وتراضي مسكوت تستعد عيشها الراضية عندما تتطلع الصحف ما حدش بيبص لحد، وعند الميزان فلان ايوه على ايه بس تفضل عشان تشهد الميزان وخذ الجفه في الميزان. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان جفه الميزان الواحده تسع السماوات والارض ومن فيه السماوات اللي فيها يحطوا الجفه. جاء في بعض الاسرائيليات ان داود قال الى الله عز وجل يا رب من يستطيع ان يملا كفه الميزان فلم يكف عنهما السماوات والارض بحرف الله من يستطيع ان يملا الكفه الميزان من يستطيع ان يضع في كل هذه الكفه حسنات. فقال له يا داود عبد تصدق بصدقه لا يريد بها الا وجهي ام له كفه الميزان بها حسنات. يعني ايه؟ يعني اي عمل فيه الاخلاص لله يملا كفه الميزان حسنات. لذلك مواقع التواصل الاجتماعي افسد شيء من العباده، دمرت العمل، كل حاجه يعملها نزلها عنه، يوزع طلبات، صور، طلع عمره، طلع عمره، عاد الضيف الكامل، اسباب الطواف والسعي والمراحل والنيه، ماشي انا افهم انك تعمل ضيف تبين للناس وانا مسافر ولا سهل ولا نادر ولا اثناء واقف كان باي مكان، لكن اصور العباده نفسها. والمصيبه الكبرى ما يصور الصلاه، الصلاه بتاعته وتصور الصلاه راجل اين الاخلاص؟ نسى الله الكبرى، نسى الله الكبرى في الدنيا. يقضي العبد بين يدي الله فتوضع الحسنات فيطير قلبه، فترجع السيئات تنقطع انفاسه، هتفضل واقف قدام الكفه كده، عينان تدور ما بين الكفتين، رص دي شويه ودي شويه، الحسنه دي هنا، الحسنه دي هنا، قلبك طاير مع الكفتين، يطير مع الحسنات ويطير مع تنتظر فرحة وتخاف من خبر المحسن، أو الخبر المحسن لا، نسأل الله السلامة، عذاب ولهو لابثين فيها أحقابا، نسأل الله السلامة. قال في هذا المشهد لا يكلم واحد منهم، أنا أكلم مين؟ أكلم ابني ولا مراته ولا مين؟ وهي اللي تقول لي عينها هل حدث؟ أنا لازم يصير معايا الكل ينزل الميزان، أنا يقف مني من قلة الحسنات وكتب السيئات، مش عارف إيه اللي حصل، وتجد مشاهد عجيبة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لم يؤتى بحد يوم القيامة بالميزان هو من أهل النار، ينصب له 99 سجلا سيئات، 99 سجل سيئات، والسجل ده اخر ما فيه بعينيه طوله، فتوضع في ميزان السيئات فتهرب فتنزل الكفه فيتيقن الرجل انه من اهل النار. خلاص فيطهر راسه ويؤم بالذهاب الى جنه فينادى عليه الله إن لك عندنا حسنة حسنة وما كان ربك نسيبا إن لك عندنا لك عندنا بطاقة رب وما تفعل ذلك الانتباط مع هذه السيدة الثانية هذه السيئات التي فعلتها إلا أنه تاب منها قبل أن يموت عند كثير أعلم كثير أول الرجل الذي قال له ما تركت شيئا إلا فعلت كل اللي يخطر على بالك يا رسول أعمل فيمات عليه ومات بس مات تم الزنا تم الزنا تبي الأكل الحرام تبي الكسب تبي النفاق تبي كل شيء تبي ومات على التوحيد فيعطيه ربه عز وجل ربه عز وجل طاقة الملائكة فتوضع الطاقة في كفة فتقيس السيئات وترفع كفة الحسنات رب في هذه الطاقة ابتعدي أو ابتعدي مثلي امر مكتوب فيها ايه مكتوب فيها لا اله الا الله محمد رسول الله ولا ينفذ معك في ذلك شيئا التوحيد لا يحدث من كلامها وعندما يوضع الصراط على جهنم جسر منصوب على جهنم تمر عليه جهنم ادق من الشعر واشد من الزيت يقف النبي على حرف الصراط ليس له الا كلمه واحده اللهم سلم اللهم سلم اللهم امن اللهم سلم اللهم امن مطلوب منك انك تعدي من على الصراط ده الناحيه الثانيه عشان ده الجنه قال تعالى وان منكم الا والدها اتعدي اتعدي كله هيعدي صادق وطالح نبي كله هيعدي وإن منكم إلا والدها كان على رب حتما مقضيا حتى نسمع فيها طيران زي الريح كيف حاسين وإزاي حد يعدي كما يويل الخير سريع واقف إزاي ولا وإزاي حد يعدي أعجبني بعدين يقع بعدين يسكت بعدين يقع بعدين يسمع بعدين يمسك بعدين يروح في التوحيد منها يفتك الحد هتلاقي مراتي وعيالي وابويا وامي في التوحيد والله ما حد يفتك الحد اقول قولي هذا سبحان الله كثير تتوقع على نصف البيت يتشاغل ولا بين يدي احد من المسلمين. قال له يا ابا صالح اتدري فيما ينطقحان؟ عارف الشكل ايه؟ شوف اللوحه اللي بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم اقرب عليك الاردن فكرت الشكل ايه؟ طب ايه عند الارض المرض ما بين الكلبان فكرت الشكل ايه عليه؟ النبي مر على شكلين على خروفين بالشكل فقال له يا ابا ذر تدري فيما ينطقحان؟ قال يا اعرف قال لا يا رسول الله قال ولكن الله يدري وسيفصل بينهما يوم القيامه. بجد تصور يعني الشكل بتاع الخطط دي فيها ظلم مظلوم او فيها ظلم مظلوم ثم يقتص منهم ثم يقال لهم كونوا ترابا. ملك من بعد الناس ظلم يعني واللي قاتل بين الناس ده يعني واللي بعد الجيران ده يعني تخوفين يقول لأبي ذر ولكن الله يدري وسيحكم بينهم يعني مش هتعدي؟ لا والله ما هتعدي والله مش هتعدي. طب وده عندي مظروفه ايه؟ انت وشأنك تحمل همك وتحمل اوزارك وحسناتك الا ان الامر ما زال جاء رجل الى عمر بن الخطاب وكان في هذا الوقت امير المؤمنين ومر بعام يسمى بعام رماله اصيبت المدينه بجوع شديد اثر شبه مجاعه فجاء رجل الى عمر بن الخطاب وقال له يا عمر بخير تجدين الجنه اكسب لياتي وامهن وكن لنا في ذاك الزمان سنه اقسم بالله لتفعل. قال وان لم افعل تكون مات. قال انما ابا حفص لامضين. قال واذا مضيت يكون ماذا؟ قال والله عنهن يسالن في يوم تكون الاعطيات منا وموقف المجهول بينهن اما الى نار واما الى جنه. قال له يا عمر الخير ربنا يديك الجنه اتى العلم فعلمها لانني لا اجد شيئا اطعمه لانها سالك واحد لم يجد سيدنا عمر شيئا عنده فنزع العباءه التي كانت عليه قال له خذها بيعها واطعم السوريا واكسوهم في يوم تكون المعطيات منا وموقف المسؤول بينهن اما الى نار واما الى جنه. فيوم في يوم تنتبه أذكر نفسي وأذكرك ما زال الأمر متاحا اعمل لنفسك اعمل لنفسك وأنت مالك مالك من قبل تصبح فقط ولم تحارك حالك ولست والله تدري أي المسالك سالك إما إلى جنة عدن أو في مهاجر إلهك اعمل لنفسك حد شكيت عنك ولا هيرجع فيه حتى الا انت محدش هيتخبط على الموت كل عايز ينزل ولا هيقول ربنا يرحمه خلاص تحت حاله ولا هينسى بعد 10 دقائق ولا هينسى بعد اسبوع ولا هينسى بعد سنه وانت تصير مع عمل في قبره. نسال الله ان يتوب علينا ونغفر لنا وان يرحمنا. نسال الله عز وجل ان لا يكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من ضلال قبل الجواب عليه نسألك بكل اسم ولد سميت في نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استعترت به في علم الغيب عندك أن تلد في اليهود آية اللهم لنا في اليهود آية اللهم لنا في اليهود آية اللهم لا ترفع أسرارك اللهم رمم نساءهم ويسلم أطفالهم وتنزل الأرض من تحت أقدامهم واجعل دائرة السوء تدور عليه واحفظ بلدنا مصر على رب من شرورهم وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.